بسم الله الرحمن الرحيم. والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان. إنها جنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وغارت الحوراء، وما هذا الجمال حتى تغار تلك الحورية. إن للمتقين مفازا، نحن القانتات، نحن تركنا أشياء كنا نحبها. أكرمني ربي بصبري، أمشي بجناني وبقصري، مدللة مسموع أمري، نسمات تلعب بشعري. التيجان تشتاق وتحتار أيهم سوف تختار، فيكون له الشرف أن يعلو ويزهو ويزداد حسنا فوق رأسها، ويحيطه شعرها سليها. هي لم تعيش ولم تسكن في الصحاري أو في الأدغال أو البراري، بل عاشت في نفس المكان الذي تعيش فيه. الرخيصان، المنهزمات، المائلات، المميلات، اللاهثات وراء الشهوات اللاتي هن والله كالأطفال لا يميزون بين الحلوى والمخدرات. أخيتي لا بد أن يكون لك شخصية. الله ربي، لست أعبد غيره، ولست إمعة أوجه كالغنم، ولست إمعة أوجه كالغنم. قالوا عبيع الكتف، قالت يلا، قالوا لزام، قالوا يلا. فنظرت للرجال ولو شاء لأخذ بصرها، هاتفتهم أيحسب أن لم يره أحد، فواعدتهم ألم يعلم بأن الله يرى. فتحرك الجن، وهذه الرضيعة تقوم أمام الناس وتقول رباه رباه سلهما لماذا فقعوا عيني، ولماذا هشموا رأسي، ولماذا خلفوا أفخاذي وكسروا أضلاعي. ربي اسألهم، ربي اسألهما لما. وقفوهم إنهم مسؤولون. والله لا أخذك إلى مكان الله ما يرانا فيه، الله ما يرانا فيه. فلما آسفونا انتقمنا منهم. قالت أعطوني هذا العلاج، قال سيسقط شعرك، قالت والله لو يسقط عيوني أعطوني إياه. يطعمه فيعصيه ويراه، يسقيه فيعصيه ويراه، ولكل معصية أجل. مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج والتوزيع تقدم وغارة الحوراء للداعية عبد المحسن الأحمد. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه، خلق النساء والرجال وأكثرهم نسي أنه خلق من صلصال كالفخار، بين لهم الطريق إلى الجنان فأكثرهم آثر الدنيا وعن الطريق حنف ومال، أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على الجنة وعلى النار، فاطلع فرآها تأكل بعضها بعضا، ورأى النساء، رأى النساء هن أكثر أهل النار، نساء الجنة قليل، هن اللاتي صبرن وثبتن يوم تفلتت الكثيرات مع الفجار وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. الحمد لله الجليل جعل صبر المتقين في هذه الدنيا وإن طال قليل جد قليل، وطريق النكد والكآبة على العاصين وإن تظاهروا بغير ذلك، وإن تظاهروا بغير ذلك طويل جد طويل. وأصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، الهادي بإذن ربه إلى سواء السبيل، معه كتاب فيه للخلد دليل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما بعد، موضوع هذه المحاضرة هو حديث واحد، حديث سمعته قاله من لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد، ركزي أخي مع هذا الحديث، ما منكم من أحد إلا وله منزلان، سبحان العادل، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا ماتت فدخلت النار ورث قصرها غيرها. حديث أقض مضجعي فلم أنم، وأذرف دمعتي من حرقة الألم. كم تقلبت وكم فكرت وطال تفكيري بتلك الأخت الغالية التي سيسكن قصرها غيرها ويستمتع بفروشها غيرها وسيأمر خدمها غيرها، تلك الفتاة التي ما قصر عنها ربها، أنعم عليها بسمعها وبصرها وأكمل لها حسنها وخلقها، ثم أمرها بما ينفعها ونهاها عما يضرها، أمرها بما ينفعها ونهاها عما يضرها، زين جنته لنزولها، أمر ببناء قصرها وأجرى من تحته أنهارها، وأنبت على شواطئها أشجارها، الولدان والخدام ينتظرونها، والملائكة الكرام حافين بالقصر يرتقبونها، فسبحان من أمرهم بالسلام عليها حتى إلى قصرها يزفونها. نعم هم ملائكة خلقوا من نور وهي من طين، ولكن أمرهم سبحانه أن يتهيأوا يرتقبونها. التاج لها أعد، والموائد بكل ما تشتهيه تمتد، فإذا بالضعيفة المسكينة تتنكب عن سبيلها وتقوم خصمة لربها، كشفت الزينة التي أمرت بسترها واستمعت الأغاني التي أمرت بهجرها، ربها ينظر إليها ويحلم ويزيدها من النعيم ويكرم، فإذا بها تغتر بستره عليها، اشترت لعنته بشعرات نتفتها من حاجبيها، لبست البنطال وتشبهت بالرجال فحلت لعائنه عليها، باعت حرير الجنان بعباءة رخيصة على كتفها، فيا لخسرانها، فاستحقت بعصيانها بدلا عن الجنة نارا، وعن أساور الذهب قيودا وأغلالا، وعن شراب السلسبيل حمما من الصديد، وماء يشوي الوجوه جزاء وفاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلو رأيتها بعد ذلك الكبر والغرور وهي تحشر على وجهها يوم البعث والنشور، تحشر مع من أحبتهم وتشبهت بهم من الغرب وأهل الطرب والتبرج والتفسخ والسفور، فما أذلها وأحقرها حينئذ، قال ربنا جل وعلا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. تتعرض إلى لعنات ربها بالليل والنهار غدوا وعشيا. هذه رسالة أتتني بعد برنامج تلفزيوني لي، أتتني تلك الرسالة وكان حبرها الدم. تقول: كنت أنا وأختي متفلتات، لا نعلم من هذه الدنيا إلا أننا كنا مفاتيح للشر مغاليق للخير، حتى كانت إحدانا ما تكتفي بذنوبها ومعاصيها، لا، وكانت أختي أشد مني، إذا رأت فتاة أخرى قالت لها: والله حواجبك حلوة لكن لو نمست لكان شكلها أحسن ولأصبح منظرها أفضل، فكانت مفتاحة للشر. ما بقي بنت معنا في الكلية إلا وقد لعبت بعقلها. ولما نظرت إلى برنامجك في هذا اليوم علمت أن المسألة ليست سهلة، أثر المسألة ورانا حساب، ورانا عقاب، ومسؤولون عن كل شيء نفعله، وكان ينعم علينا نعما حتى نظن أننا من أحبابه. في يوم من الأيام وأنا وأختي خارجات سافرات، ما كان عندنا رقيب، كان عندنا ذكور في البيت، ما كان عندنا رجال. تقول: فبينما نحن نتسكع في شوارع المدينة وفي أسواقها، إذا بأختي تمسك ببطنها وبدأت بالأنين، اعتصر قلبي وذرفت دمعتي: ما بك؟ قالت: أحس بآلام في بطني. المهم تقول: عدنا إلى البيت بسرعة، فأخذنا معنا والدي ثم ذهبنا إلى المستشفى. تقول: بعد الفحوصات وبعد التحاليل نظن أن المسألة مسكن بسيط ثم تزول الآلام. فإذا بالآلام تشتد عليها والله تبكي دموعها عيني، كانت تعتصر من الألم وقلبي الذي يعتصر وعيني هي التي تدمع، تقول. فإذا بالطبيب يأتي ويقول لأبي: أريدك بكلمة على انفراد. تقول: وأنا أرقب أبي من بعيد وهو واقف مع الطبيب يتكلم معه، فإذا بوجه أبي يتمعر ويتغير ويحمر وجهه، تتحرك يديه، يخاطب الطبيب ويسأله ويأخذ ويعطي. فعاد لنا أبي قد ملأت الدموع عيناه حتى كانت تلمعان، اغرورقت عيناه بالدموع، حاول أن يكفف عبراته. فسألته: أبي ماذا قال لك؟ قال: لا شيء، مغص بسيط إن شاء الله، لكن لابد أن تستكمل الفحوصات، لابد أن تدخل المستشفى في هذه الليلة حتى يستكملون الفحوصات، والمسألة بسيطة يا بنتي. قالت: والله يا أبي إن في عينيك كلام وأسرار. يقول: لا شيء يا بنتي. المهم أدخلت البنت في المستشفى. تقول: ورجعت أنا وأبي بالسيارة، حاولت أن أرافق فمنعوني، ألححت على أبي وشددت عليه في المسألة حتى قال: إن الطبيب يقول إنه مشتبه بسرطان عندها في المعدة. أبيت إلا أن أرافق معها ورجعت من الصباح في اليوم التالي فجلست معها، والله إنها هي التي تتألم وألمي أشد. تقول: فلما كنت بجانبها ودموعها تذرف تعتصر ثم تنطوي على بطنها وتقول: ادعي لي الطبيب. تقول: فأسرعت ودمعاتي تنسكب على خدي، فلما جاء الطبيب وكلمته قالت: أحس بآلام شديدة، لا أستطيع أن أجلس بهذا الشكل، لابد أن تعطوني أي مسكن. قال لها: هذه الآلام عندنا لها مسكن، لكن هذه الأدوية لها مضاعفات. قالت: ما في مشكلة. قال: اسمعي مضاعفاتها قبل. قال لها: مضاعفات أنها تسبب تساقط في شعر الرأس وشعر الحواجب وكل شعرة في الجسد. قالت: لا لا، ما دامت على هذا الحال أتحمل. ثم غادر الطبيب الغرفة، فما لبثت أختي دقائق وهي تعتصر من الألم وتئن، فقالت: نادي لي الطبيب بسرعة. فجاء الطبيب، قالت: أعطوني هذا العلاج. قال: سيسقط شعرك. قالت: أعطوني، لو يسقط عيوني، والله لو يسقط عيوني أعطوني إياه، الألم هذا لابد أن يسكن، لا أستطيع أن أتحمله. وبدأ العلاج، ومرت الأيام، بدأ الشعر من جوانبه يتساقط بأمر من عزيز حكيم، حتى لم يبقى في رأسها شعرة، صار شكلها مريع، صارت حالتها النفسية أشد من حالتها المرضية. أنظر إليها: لا أتحمل، ثم أخرج وأبكي وأبكي حتى أهدأ ثم أعود إليها. ثم بدأت الحواجب تتساقط من أطرافها، كم كانت تلمسها. وسألت نفسي: كم نمصنا وإياها الحواجب، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله، لعن الله النامصة والمتنمصة، أي طرد من رحمته يوم تقف أمامه ماثلة يوم القيامة. رسولنا يرجو رحمة الله ولن يدخل الجنة إلا برحمة الله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. تقول: سألت نفسي: كيف ندخل الجنة وقد تعرضنا بأنفسنا وبأيدينا أن نتعرض إلى لعنة الله عز وجل والطرد من رحمته، كيف نعبر الصراط؟ تقول: وأنا أنظر إلى حواجبها تارة، ثم أذهب إلى المرآة وأنظر إلى حواجبي، جاءتني حالة نفسية أظن أن الذي يحصل لها يحصل لي، كم رفعت يدي ألمس شعري، كم نظرت إلى حواجبي، علمت أن الله عظيم وأنه يمهل لكنه لا يهمل. فسقطت حواجبها، صار شكلها مخيف ومؤلم ومحزن في نفس الوقت. تقول يا ليت الأمر بقي على ذلك. تقول والله قد جاءتها حالة حار لها الأطباء، أصبح يدب في جسدها احمرار عجيب، ثم فجأة يزداد ذلك الاحمرار، ثم بعد أيام نصف الوجه أحمر كأنه محروق حتى صارت تغطي وجهها، لكن ليس بطوعها، صارت تغطي وجهها حتى لا يبين ذلك التشوه الذي في النصف. وتذكرت كم أنعم الله علينا بتلك النعم وذلك الجمال، ثم نعصيه بنعمه. تقول لكني أحملك المسؤولية أن تقول لكل من أظهرت زينتها أنها لو كانت بحال أختي لغطت وجهها، ليس دين ولكن رغما عنها. وعلمت أن الله عز وجل لو أرادها أن تغطي وجهها رغما عنها لجعلها، لكنه متعنا بذلك الجمال حتى نشكره، ولكننا كفرناه وجحدنا نعمه. أم يحسبون أنا لا نسمع، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يا معشر النساء الغاليات، من نساء وفتيات، رسولنا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول مما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أقل ساكني الجنة النساء، فهلا كنت مع القليل. لكن كيف يقول عليه الصلاة والسلام وهو الذي رأى ما لم نره؟ يقول: أطلعني ربي على النار، والله ما تكلم إلا وقد رآها عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى. يقول: أطلعني ربي على النار فاطلعت. لكنه حدثنا عن خبر من الأخبار لا بد أن نقف معه. يقول: اطلعت فرأيتها تأكل بعضها بعضا. ورأيت، ماذا رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت النساء، هن أكثر أهل النار. لما قل نساء الجنة من أهل الدنيا ما كان ذلك لينقص من نعيم الجنة أو ليترك القصور خالية. أنشأ الله خلقا جديدا، أنشأ الله خلقا جديدا ما وطئت أقدامهم الأرض حتى يسكنون مكان تلك المسكينة الضعيفة التي غرها ستر الله عليها فدخلت النار. أنشأ الله ذلك الخلق وأبدعه وأعلى مكانهم ورفعه، كيف يا ربي وصفهن؟ كأنهن الياقوت والمرجان. تلك التي حلت مكانا مسكينة، كيف وصفها يا ترى؟ وصفها: أقض مضاجع المشتاقين فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وصفها: أظمأ هواجر العاشقين فأصبحوا صائمين وأمسوا قائمين، يقدمون أرواحهم وأنفسهم وأموالهم مهرا لها وهم مستبشرون. غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، والليت فيها مطرح. زانها الله، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح ناعم، تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح. ليس هذا فحسب، بل تولد نور النور من نور وجهها، ومازج طيب الطيب من خالص العطر، فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأحجار من غير ما قطري، لو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأحجار من غير ما قطري، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضري، ولو بسقت في البحر، لو بسقت في البحر شهد لعابها لطاب لأهل البر شرب من البحر. هل يعقل أن يفرط فيها عاقل وهي بهذه الصفات؟ وهل تعتقدين أخيا أن من كانت بهذه الصفات يمكن أن تغار من أي مخلوقة كائنة من كانت؟ تعالي نتعرض إلى نسمات من صفاتها. كيف عطرها؟ يا من غرك إبليس فخرجت متعطرة، ما من امرأة تعطرت فخرجت فوجد ريحها الرجال إلا وهي زانية، تكتب عند الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله لا يخلف وعد رسله. عطرها كيف بذلك العطر؟ يقول صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيح: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت، وفي لفظ أشرفت على الأرض، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا. أي عطر الذي ينفذ من السماء ويملأ السماء والأرض؟ ما من طائر إلا ويستبشر وينشرح صدره بتلك الرائحة، وما من دابة تدب على الأرض إلا وتشغلها تلك الرائحة. أي عطر ينفذ من السماء إلى الأرض؟ والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان. كيف بالله عينها؟ كيف أبدعها صانعها سبحانه؟ كيف عينها وكيف خدها؟ حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان. كيف بالله جسمها؟ والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان. أما ذلك الشهد الذي حواه ثغرها فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: لو بسقت في البحر المالح الأجاج لصار عذبا فراتا بإذن الله. أما خلقها كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان. أما وجهها فلا تسألي عن وجهها، والشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب الأغصان. والشفاه وذلك الثغر، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. أما أنت أخي فمن المؤكد ولا يخالط قلبي شك ولا ريب أنك قد غرت من هذه الحورية، ويحق لك ذلك، يحق لك ذلك. كيف لا تغارين ولو اجتمع نساء الدنيا كلهن على كفة بكل ما خلق الله فيهن من الزينة والجمال والحلي والقلائد، ثم أتينا بظفر من أولئك الحور ووضعناها في الكفة الثانية، لطاش جمالهن كلهن ولرجحت تلك القلامة من ظفرها. ما ها هنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة ترى بجناني، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أقل ظفر في الجنة بدا لتزخرف له ما بين السماء والأرض. وكيف لا تغارين

فترد عليهن النساء الدنيا. نحن المصليات فما صليتن، نحن القانتات يعني دائمات العبادة، كم تركنا من أشياء كانت محببة لقلوبنا، كم صبرنا في الدنيا فما صبرتن، نحن الصائمات فما صمتن. فتغار تلك الحورية، لكن من هي؟ لأجل هذا النعيم أعدت الصالحات العدة، لأجل تلك المنزلة وذلك الموقف وتلك الوقفة وتلك اللحظات أعدت الصالحات العدة. قلت الصالحات لما؟ لأن الصلاح لا يقيده عمر معين، فمنهن من قد احدودب ظهرها وشاب شعرها، ومنهن من قد غض عودها. فالقاسم المشترك هنا هو الصلاح. هذه الفتاة التي حسبت حساب ذلك اليوم هي تستطيع أن تتفلت، لكنها عن كل هذا تنزهت وعزت وارتفعت. سليها لما لم تتفلت، اسأليها قولي ليش ما تعاكسين، ما عندك جوال؟ قالت لك لا والله عندي جوال. طيب ليش يعني من قلة الرجال؟ قالت لا والله هم كثير. طيب ليش ما تسمعين الأغاني؟ ما عندك قيمة الشريط؟ قالت عندي قيمة الشريط، ولا أحتاج بحركة واحدة في الراديو أسمع أحدث الأغنيات. سليها لماذا لا تسمع؟ إذن هي لم تسكن في الصحاري أو الأدغال أو البراري، بل عاشت في نفس المكان الذي تعيش فيه الرخيصات المنهزمات المائلات المميلات اللاهثات وراء الشهوات، اللاتي هن والله كالأطفال لا يميزون بين الحلوى والمخدرات. لكنها حين اشتهين اشتهت شيئا يفوق خيالهن، وحين طمعن طمعت بشيء لا تصل إليه عقولهن. حفظت عرضها يوم دنست وسلبت أعراضهن. وهذه حادثة لن أنساها ما حييت، هذه الحادثة وقفت عليها بنفسي ما أخبرني عنها صديق ولا قريب في أيام التطبيق في المستشفى، وبينما نحن نطوف على المرضى إذا بنظري يقع على مشهد غريب ما تحركت بعده عين. رجل أمن عند غرفة من غرف حديثي الولادة، ماذا يفعل هنا؟ ليس مكان مرور زوار وليس وقت زيارة، فأشغل الموضوع فكري حتى دخلنا تلك الغرفة، ويا ليتنا ما دخلنا. رأينا موقف بكت قلوبنا وسالت دموع الدم قبل أن تبكي أعيننا. دخلنا إذا بنا ننظر إلى مشهد وقفت له أنفاسنا، رضيعة في تلك الحضانة لا تدري ما حولها، أنبوب التنفس من الفم إلى الحنجرة، وأنبوب في الأنف إلى المعدة، وأبر قد أثبتت في رأسها، وأبر قد أثبتت في ذراعيها وفخذيها، نصف الرأس مهشم وعين واحدة، العين الأخرى قد غارت ودخلت، ما ترى مكانها إلا تجويف وسواد، الأضلاع مكسرة، القلب ينبض ويحرك تلك الأضلاع، الأفخاذ قد نكست وصارت تتحرك بالجهة المعاكسة باتجاه الرأس، قد نكست أفخاذها. هذه الرضيعة ما خلقها الله بهذا الشكل، لكن ما ذنبها؟ ولماذا منظرها مبكي؟ هذه الرضيعة ضحية، ضحية شاب وفتاة، فتاة قليلة عقل وقليلة دين، ظنت أنها تفهم كل شيء وظنت أنها تلعب ولا يلعب عليها، ومكالمات ورسائل وكلمات الحب والغرام والعشق والهيام بينهما، فاستمرت المكالمات ثم زرعت الثقة والحب بعد أبيات من الأشعار يقولها لها، المهم أنها خرجت معه. أيحسب أن لم يره أحد؟ خرج والله يراهما، استخفوا من الناس، لكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فتوالت المواعيد وطال حلم الله عليهما، حتى كان في ذلك اليوم وأراد الله أن يوقف تلك المعاصي، فتحرك الجنين، قدر الله عز وجل قدره وأمر أمره، وأمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. لا يرد ولا يرد بأسنا عن القوم الظالمين. فتحرك ذلك الجنين ودفت فيه الروح، بدأ يتشاوران، وكثر الكلام واضطربت القلوب وجلت الخطوب، كم فكر وكم تشاور على أن يذهب إلى أي مستشفى خاص علهما أن يجهضان ذلك المخلوق الذي دب في ذلك الرحم، لكن الله عز وجل أمر وقضى أن لا يتعرض أحد ولا يتجرأ أحد أن يجهض ما أثبته الله عز وجل. فلما يأسى بدأ يضربان بطن تلك الفتاة، يضربان حتى تسقط تلك الرضيعة ويموت ذلك الجنين ويخرج ميتا ويستر عليهما. خاف من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإذا بذلك البطن يكبر، أخذها والدها إلى المستشفى عندنا، ظن أن البطن فيه ورم، ويا ليته كان ورما، لكن هناك أمر أراده الله عز وجل أن يثبت، فتخرج تلك الرضيعة مهشمة الرأس بعد الضرب، مكسرة الأضلاع، منكسة الأفخاذ، لكن ما انتهت القصة. الفتاة خلف القضبان أتوا بها، ونحن نرى والله حتى تنظر إلى آثار تلك الضحكات وتلك المكالمات والليالي الحمراء، والله فخرت أمامنا تبكي، فأخذوها، والشاب لا يدرون أين هو الآن، لكن هناك واحد يدري، هناك واحد يدري أين هو الآن، ويملك نبض قلبه وتحركات أطرافه، ويملك آلامه وأوجاعه، ويعلم إذا كان الآن فوق الأرض أو تحتها. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الأدهى والأمر، يأتي والد تلك الفتاة بعد ذلك التسيب وعدم الاهتمام في رعيته التي استولاه عليها، يأتي ويدخل الغرفة ويخرج مسدس معه، يريد أن يفتح الحضانة حتى يقتل تلك الرضيعة. ما ذنبها؟ هل دنست لك عرضا؟ هل شوهت لك سمعة؟ فبحمد الله أتى الممرضين والممرضات وأمسكوه حتى جاء رجال الأمن فأخرجوه، فوضعوا رجل أمن هناك حتى لا يدخل عليها مرة أخرى. وبعد أيام ماتت تلك الرضيعة، هي الآن تحت الأرض، يراها الله عز وجل، المشهد انتهى عند كثير من الناس، لكن عند الله ما انتهى، لأنه يرى الثلاثة، ويرى الأب والأم اللذين فرطا، ويرى الثلاثة وسوف ينفخ في الصور، ثم يخرجون من القبور وتخرج تلك الرضيع، وسوف تمشي بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فتعرض تلك الفتاة وذلك الشاب، وتأتي الرضيعة لأن لها حق، والله لا يضيع حق أحد. تتعلق في أعناقهما: ربي ربي سلهما لماذا فقع عيني، ربي أنت خلقتني بعيني، لماذا فقع عيني، ولماذا حشموا رأسي، رباه لماذا كسروا أضلاعي، ربي سلهما لماذا نكسوا أفخاذي، وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون. لها حق وسوف تأخذ ذلك الحق، إي وربي سوف تأخذه، فوربك يقسم بعزته وبعظمته، فوربك لنسألنهم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأخي تلك الفتاة يوم كانت في لياليها الحمراء وفي مكالماتها العذبة، ما كانت تظن أن الله يراها لو اعترفت بلسانها، ما كانت تظن أن الله عز وجل سوف يعقبها بعد ذلك صغارا وذلا وسؤالا وجوابا، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يطعمه فيعصيه ويراه، يسقيه فيعصيه ويراه، يحفظ عليه قلبه وكلاه ثم يعصيه ثم يراه، إلى متى؟ والله لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قال: حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأما تلك الفتاة فقد حفظت عرضها يوم سلبت ودنست أعراضهن وخافت مقام ربها يوم أمن من مكره هن. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هنا انتصف الشريط. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما أرادت أن تخسر، هي علمت أن تلك النفس التي بين جنبيها غالية، كيف لا وهي نفسها التي إما أن تنعم وتعز وتكرم، وليس ذلك إلا لمن خافت مقام ربها ونهت النفس عن الهوى، نهت النفس عن الهوى، وإلا سوف تعذب وتهان وفي دركات الجحيم تحرق بين حميم آن، فعزت عليها نفسها أن تعذب، عزت عليها نفسها أن تعذب وتسقى الحميم وفي جهنم تتقلب، فخططت كيف بالنعيم تظفر، وكيف في قصورها تنهى وتأمر، وكيف إذا حشر الكثيرات على وجوههن كيف هي إلى الرحمن مع الوفد المكرم تحشر؟ وكيف إذا أخذ الناس كتبهم بالشمال كيف تأخذه باليمين وبالجنان تبشر؟ فعملت لذلك اليوم كل عمل مطلوب، عملت لذلك اليوم كل عمل مطلوب، واجتنبت كل، اسمعي أخيها، كل ما نهى الله عنه ولو كان مرغوب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الغالية والله لو أعطيتيها وزنها ذهب على أن تخرج بعباءة على الكتف والله لا توافق، لأن نفسها عليها غالية. العباية على الكتف كل واحدة تقدر تشتريها، أي واحدة، لكن العفة والحياء والكرامة ما هي لكل أحد، للغاليات فقط. لبست عباءتها على رأسها، هي تعلم أن كل ما يجذب الأنظار فهو زينة، وكل ما كان في أصله زينة فلبسه حرام. سترت جميع بدنها امتثالا لأمر ربها، لأن الكثيرات الآن، ووالله إني أأسف وأخاف عليهن وأرجو من الله أن يستيقظنا قبل ذلك اليوم الذي تقف فيه أنفاسهن، تلبس النقاب وتخرج عينيها وتقول والله أنا أحسن من غيري، غيري لابس لثام، والتي لبست اللثام تقول والله بعد أنا أحسن من غيري، أنا ما كشفت وجهي، واللي كاشف وجهها تقول والله جاءوني فتوى. لأجل هذا قال سبحانه: ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم من؟ المفتين أقدر أجيب أي فتوى من أي شيخ، أتصل على أي فضائيات فيفتوني في أمري، ماذا أجبتم المرسلين؟ أين الدليل؟ تقولك والله أفتاني الشيخ الفلاني اللي يقول والله أن أم كلثوم حلال، وأن الأغاني إذا كانت لا تلهي عن الصلاة فهي حلال، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: سيأتي أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والمعازف والضرب. يستحلونها يعني هي حلال واستحلوها الآن، هي حرام فاستحلوها، لكن تأخذ منها الفتوى تقول يا ربي أنا والله سألت. بدا الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وإلى لفتة بسيطة لكل من تدعي أن الوجه كشفه حلال. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين في النار، كادت أن تجن رضي الله عنها من حيائها أم سلمة، لأن عفتها غالية. قالت: يا رسول الله، ما يفعل النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. ما كفاها أم سلمة، قالت: يا رسول الله، إذا تنكشف أقدامهن، تطلع أصابع الأقدام يا رسول الله، مع أن ما فيها عيون ولا فيها كحل ولا فيها روج ولا فيها شفاه، أقدام. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين يسر عادي يا أم سلمة لا تدققون. قال: يرخينه ذراعا ولا يزد. فأيهما أجمل، الوجه أم القدم؟ وأين حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت: رحم الله نساء الأنصار، ما أن نزلت آية الحجاب إلا وكأن على رؤوسهن الغربان. وأين قول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن؟ والله عز وجل نهى: ولا يضربن بأرجلهن. ليش؟ حتى يقع لباسهم من عليهم فيتعرون؟ لا، ليعلم ما يخفين، مخفي، هذا شيء مخفي الآن، ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني صوت الخلخال من وراء، مجرد الصوت يؤثر، فكيف بالنظر؟ لكن كلنا نعلم وقليل منا سيعمل. فلما عملت كل هذا وتحشمت وصانت تلك الجوهرة: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لا تمر على المسامع مرور الكرام حريرا. من الذي قال عنه: الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه، هذه الفتاة لما غطت وجهها عن غير محارمها جعله الله نورا يشرق له ما بين السماء والأرض. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صاغت أساور الذهب لكفيها التي ليست كذهب الدنيا فأعد الله لها تلك الأساور التي تسلب الألباب. لما لبست قفازاتها وغطت كفيها وقدميها المرأة كلها عورة، وجهها وكفيها في الصلاة في عدم حضرة الأجانب يعني عند محارمها. قال سبحانه: وانظري إلى الجزاء من جنس العمل. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور ومن ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. حفظت لسانها ما اغتابت ولا نمت ولا تفحشت ولا تغنجت عند غير زوجها. فقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وماذا أيضا؟ والذين هم لفروجهم حافظون. ما هي النتيجة؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا ما أعده الله للصالحات، جنة عرضها الأرض والسماوات لما تركت نعق الناعقات والعلمانيين والعلمانيات ولم تكن إمعة من الإمعات، ولسان حالها يقول: لست لكم، غضوه عني طرفكم، من عاش بالقيعان تتعبه القمم. تخاطب تلك المسكينة التي طال تزينها أمام المرآة حتى تستميت لينظر إليها الشباب، مسكينة طيب وذا رأوك بعدين خلاص شوف الهمة. هذه تقول: لست لكم، غضوه عني طرفكم، من عاش بالقيعان تتعبه القمم. لست لكم والله قدري فوقكم، ليس الغزال بقدره مثل الغنم. الغزال نادر لكن الغنم كل يوم نأكل غنم. وانظري إلى المتحشمات تجدين أنهن قليل وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. مكنونة ليست تنال بنظرة، من دونها بحر بعيد عن الرمم. الورد يذبل حين يكثر لمسه، هذا يرقمها وهذا يكلمها وهذا يأخذها وهذا تخرج معه وهذا يدنس عرضها. حتى لو كانت وردة تذبل مثل اللبان يمضغ حتى يذهب حلاه ثم يداس بالأقدام. الورد يذبل حين يكثر لمسه، وتبقى اللآلئ غاية لأولي الهمم. أنت لؤلؤة فكوني غاية لأولي الهمم. لست الرخيصة التي هي قدركم، تريد أن تذكر وحتى لو بذم. راحت تضيع نفسها بنفسها، راحت تكمل نقصها بما حرم. إحساسها بالنقص ضيع دربها، فتخبطت كالطفل حين ينهزم. فذا يقبلها وذاك يهينها، وذا يدنسها وجودا كالعدم.

وتنظر تارة إلى المتفلتات وتمر عليهن. ذهبت الآن عباءاتهم على الكتف، وذهبت الآن البناطيل، وذهبت الحواجب المنمصة، وذهب كل ذلك اللذة، ذهبت 50,000 سنة. فتأتي بكتابها على رؤوس الخلائق وتقول: ها هم اقرأوا كتابي، اقرأوا، شوفوا صلاتي، شوفوا حجابي، شوفوا دعوتي للخير والأمر بالمعروف، شوفوا نهي عن المنكر، شوفوا حيائي، ماذا أعقبني؟ فإذا بها تمر على الصراط، ذلك يوم التغابن، وإذا بالملائكة يزفونها هناك. إلى أين؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الملائكة يزفونها، والولدان والخدام بين تلك الجنان والأنهار إلى قصرها يزفونها وهي تمشي معهم، تنظر وترسل نظراتها يمنة ويسرة. فدخلت وإذا بها تنظر إلى ما يسلب الألباب، ترى مشاهد ما كانت تظن أن تنظر إليها فضلا على أن تكون ملكا لها وأن تسكنها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ثم تقف على باب قصرها فيفتح الباب، فإذا به نور يشع وضوء يتلألأ، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني: فتتهيأ للسجود. فإذا به يقول: ما أنا خازن من خزانك، أنا عبد من عبيدك، ومن ورائي غيري كلهم على ما أنا عليه في خدمتك، كلهم يخدمونها وكلهم يسعون لراحتها. فإذا بها تدخل قصرها وتدخل جنانها، فلو رأيتها وقد تغير كل ما فيها، فللورد والتفاح ما لبسته تلك الخدود، وللؤلؤ المنظوم ما حوته تلك الثغور، وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور، تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت، حليها هناك تتشرف أن تختارها، وحللها والتجام والأساور، هل تريدين أن تعرفين كيف يكون دخولها؟ وإذا بدأت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان، وتبخترت في مشيها ويحق ذاك، هي ما تبخترت على الأرض فيحق لها، ويحق ذاك لمثلها في جنة الرضوان. تمشي أمشي بجناني وبقصري مدللة ما مسموع أمري نسمات تلعب بشعري. والنسمات تتلاعب بشعرها وتنظر إلى تلك الأنهار فترتسم على صفحات أنهارها صورة ذلك القمر فتعكس وجهها. ووصائف من خلفها وأمامها وعن شمائلها وعن أيماني. كيف هي من بينهن؟ كالبدر ليلة حف في غسق الدجى بكواكب الميزان. ماذا ينتظرها هنا؟ ومن هو سعيد الحظ الذي ينتظرها؟ هذا السؤال شغل أذهان النساء والفتيات. كيف وصف أزواجنا في الجنة؟ أنتم وصفتم لنا الحور حتى تقطعت وتفطرت قلوبنا غيرة منها. إذا أردت أن أتوب اليوم وأردت أن أرجع أصبر على طاعة وعن معصية وعلى أقدار وعلى كل ما يحبه العظيم الجبار. كيف يكون شكل زوجي هناك؟ أما ذلك الزوج فلا تسألي عن حسنه وجماله ولا عن طوله وقامته، فقد روى الطبراني في الكبير أن رجلا يخرج من أهل عليين، يخرج فيسير في ملكه، فلا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا ودخلها ضوء وجهه ونوره وريحه، فيستبشرون بريحه وبنوره فيقولون واها واها لهذا الريح، فيقولون هذا رجل من أهل عليين، هذا رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه. أخبرنا كيف يبدو وجهه. والله قد وصف النبي عليه الصلاة والسلام في الصحاح حتى تلك الرموش وقال مكحولون. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما وغيرهما، يقول أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام ما رواه الترمذي: ويدخل الجنة على صورة يوسف عليه السلام. ما هي صورة يوسف عليه السلام؟ الله عز وجل يقول: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نسوة من علية القوم لا ينظرون إلى أي أحد. لما رأينا يوسف أكبرنا وقطعنا أيديهن. لك أن تتفكر دقيقتين في هذا الكلام، قطعن، أي جمال قد أشغلهم عن تلك الآلام وتلك الأعصاب التي قطعت. ما قال الله قطعن، قال قطعن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. فكيف هي صورة يوسف عليه السلام؟ لك أن تتخيلي هذا الجمال حينما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: خلق الله الجمال، جمال الدنيا كلها، فشطره نصفين، نصف وزع على البشرية جمعا، على كل مليارات العالم الذين يعيشون على هذه الأرض من عهد آدم، ثم يموت الأجيال وتأتي بعدها وأجيال ومئات سنين وآلاف، كل هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل هؤلاء الناس أخذوا نصف الجمال. يعني أجمل امرأة الآن وأجمل رجل في هذا الزمان ما أخذ إلا جزء من مليارات المليارات المليارات من النصف. أين ذهب النصف الآخر؟ كل النصف الآخر ذهب إلى وجه يوسف عليه السلام. فلك أن تتخيلي كيف تلك العيون، كيف تلك العيون، وكيف رجولته، وكيف قامته، وكيف جماله وجاذبيته. لك أن تتخيلي على صورة يوسف وعلى قلب أيوب عليه السلام راضي دائما، وعلى أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام الذي يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، على طول أبيهم آدم. فإذا بها تنظر إلى ذلك الرجل الذي يسلب الألباب. هذا ثمن صبر، ما هو ثمن يوم ولا يومين، ثمن صبر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا به ينظر إليها قد سلب عقلها وقد سلبت عقله، ويحار منه طرف في الحسن الذي قد أعطيت، فالطرف كالحيران. قد جن وسلب عقله من جمالها وهو على ذلك الجمال. كيف بالله وهي تمشي إليه؟ كيف قلبها؟ والقلب قبل زفافه في عرسي، فالعرس إثر العرس متصلان. كأنها تزف، كيف يتواجهان؟ حتى إذا ما واجهته تقابلا، أرأيت إذ يتقابل القمران، فيرى محاسن وجهه في وجهها، وترى محاسنها به بعيان. والأساور على تلك الكفين، والمعصمان فإن تشاء شبههما بسبيكتين عليهما كفان، كاللين لينا في نعومة ملمس، أصداف در دورت بوزان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سطع نور في الجنة، فيسأل أهل الجنة: ما هذا النور؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: فإذا بها امرأة من أهل الجنة ابتسمت في وجه زوجها. بعد هذا الزفاف وهذه الأشواق وهذه الخطى والنسمات تلعب بشعرها، فإذا بها تعانقه 40 سنة، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، يعانقها 40 سنة من اللذة. خلفوا وراءهم التعب، الآن ما في عبايات ولا في تعب ولا في دعوة إلى الله ولا قيام ليل ولا صيام نهار، الآن تلذذين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. إنها جنة. فسأل المتيم: أين خلف صبره؟ في أي واد أو بأي مكان؟ فينظر إليها نظرة أخرى، وتنظر إليه نظرة أخرى كما قال عليه الصلاة والسلام، فيزداد حسنا وجمالا، وتزداد هي 70 ضعفا، فتقول: ما هذا الجمال؟ والله لقد ازددت حسنا وجمالا. فيقول لها: والله وأنت قد ازددت حسنا وجمالا. فيعانقها: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وتلك المسكينة هناك تجري عليها أنهار من الصديد والحمم، ما ظلمهم الله. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. وما أن ينظر إليها فملاحة التصوير قبل غناجها، ملاحة التصوير قبل أن تتكلم وقبل غناجها، فملاحة التصوير قبل غناجها هي أول وهي المحل الثاني، وكلامها تتكلم معه يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. فهذا نعيم لا ينقطع، خدم وحلل وحلي وأنهار وقصور. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فتبقى في ذلك النعيم وما يزداد لها إلا حبا وشوقا، وما تزداد إلا حبا وشوقا، تجري وتأمر في قصورها ملكة مدللة، كانت جوهرة مصونة ليست إمعة مرهونة، كانت جوهرة مصونة ليست إمعة مرهونة، تسعى للفردوس الأعلى لا ترضى أبدا بدونه، تسعى للفردوس الأعلى لا ترضى أبدا بدونه. فإذا بها يحق لها ذلك التغنج وهذا الكلام وتلك الحلل، متى ما شاءت تدعو في موائدها وفي قصورها وأنهارها من شاءت، تتمتع نعيما لا ينقضي أبدا. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يا عاشقا هانت عليه نفسه فباعها غبنا بكل هوان، أترى يليق بعاقل بيع الذي يبقى وهذا وصفه بالفاني؟ والله ما وصفنا قطرة من بحر، ولكن النعيم سيعلمونه هناك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. همسة همسة أهمسها في أذن كل غالية مهما عصت، إنك تستطيعين أن تجابي الشياطين الإنس والجن، لكنك لا تستطيعين أن تجابين رب العزة والجلال في تلك الحفرة المظلمة. الدنيا أخيا، الدنيا حلم والموت يقظة، ويوم القيامة تفسير الأحلام، أيام معدودة وسيفنى العدد، والطريق صعبة، الطريق صعبة، صراط قبر محشر وطريق صعبة مع قلة العدد، وقد صار الركب ولاح الجدد. أترى تظنين، أترى تظنين أن تبقين إلى الأبد؟ عجبا، أما يعتبر بالوالد الولد؟ أينما تحرك في الهواء همد، أين اضطرام النار خمد، أينما جرى من الدماء في عروق العصاة الأشرار والطائعين الأبرار جمد. ولكن كل منهم سيقف أمام عظيم لا يخلف ما وعد، فمتى ينتبه من رقدته من قد رقد؟ اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استجرت به أجرت، وإذا استغفرت به غفرت. اللهم من أرادت من أخواتي الغاليات أن تتوب في هذه الساعة، اللهم فتب عليها، اللهم فتب عليها توبة من عندك تبيض بها سواد صحائفها، توبة ترفعها من أوحال الذل والمعاصي إلى رياض الجنان والنعيم عندك. اللهم اقلب قلوبنا وقلبها على ما يرضيك، وثبته حتى تلاقيك فترضيها يا رب فوق أرضك وتحت أرضك ويوم العرض عليك. اللهم من كانت من الصالحات الطاهرات ظاهرا وباطنا، اللهم ارفع لها نصيفا على رأسها خيرا من الدنيا وما فيها يوم رفعت عباءتها على رأسها كالتاج، وألبسها يا رب العالمين من الذهب يوم أن غطت جمال يديها بالقفاز. اللهم لا تجعل لها حاجة تتمناها إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم من أراد نساءنا بسوء، اللهم فشل أركانه وأخرس لسانه. اللهم ومن تعرض لنسائنا الصالحات الداعيات إلى الخير، اللهم من عاداهم فعاده، اللهم من عاداهم فعاده، ومن آذاهم اللهم فآذه. اللهم جمد الدماء في عروق من عاداهم، اللهم سكن منهم ما تحرك وحرك منهم ما سكن، اللهم من دعت إلى خير أو أمرت بمعروف أو نهت عن منكر، اللهم لا تجعل في صدرها حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لها في هذه الساعة وفي كل ساعة. اللهم من أراد المسلمات بسوء اللهم فأشغله في نفسه، اللهم أشغله بنفسه وبالأسقام والأورام، اللهم يا رب العالمين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. أصالي حولي ترقبني تتمايل طربا من صوتي، أنهاري تجري من تحتي وتكلم من شوق صمتي. أصالي حولي ترقبني تتمايل طربا من صوتي. وفي الختام تقبلوا تحيات مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج والتوزيع، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة، وأن ريع هذا الشريط لمشاريع خيرية. تم المونتاج والإخراج بمؤسسة المنتدى، الهندسة الصوتية والإخراج شمس الدين أبو أنس، ونخص بالشكر المنشد أبو ريان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالي حولي ترقبني تتمايل طربا من صوتي، أنهاري تجري من تحتي وتكلم من شوق صمتي. أصالي حولي ترقبني تتمايل طربا من صوتي. أكرمني صبري أمشي بجناني وبقصري، أكرمني ربي بصبري أمشي بجناني وبقصري، مدللة مسموع أمري، نسمات تلعب بشعري، أنهاري تجري من تحتي وتكلم من شوقي صمتي. أوصاني حولي ترقبني تتمايل طربا من صوتي، أنهاري تجري من تحتي وتكلم من شوقي صمتي. أوصاني حولي ترقبني تتمايل طربا من صوتي. كم كانت تخشى وتصابر كي ترضي المنان القادر، كم كانت تخشى وتصابر كي ترضي المنان القادر، كم قامت تدعو فجزاها حلل وحلي وأساور، حلل وحلي وأساور.